قال المؤلف رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. بس هذا بقى نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني أن الواجب علينا أن نفضل الباقين، يعني في كلامه الأول رحمه الله تعالى هنا يقال بفضل خليفة رسول الله، ثم قال هنا ثم بذي الفضل، ثم ذكر الآن بعد ذلك العشر الباقين من الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنات. هؤلاء بقية العشرة موقفنا منهم أننا نقول بفضلهم ونخلص له لكل رجل منهم من المحبة ومن التفضيل، لكن بقدر ما جاءت به النصوص الشرعية، بمعنى أننا لا نغلو فيهم ولا نجفو في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وسنأخذ كل واحد منهم سريعا. قد ذكرت سابقا أن طبري ألف كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة، وبسط الحديث عن سيرهم وأخبارهم بسطا لطيفا جميلا، وإن كان رحمه الله تعالى يعني أورد فيه أحاديث فيها ضعف وتحتاج إلى شيء من التصحيح، لكنه جعلها يعضد بعضها بعضا، وهذا يعتبر جزء من الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما تذكر العشرة المبشرين بالجنة نذكر قمم الصحابة وأعلاهم منازل وأفضلهم على غيرهم. ذكرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، سنذكر الآن البقية ونذكر لكل واحد منهم شيئا من الفضائل على عجل، وما الذي نأخذه منهم. من ضمنهم وله شهرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي قرشي تيمي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ورضي الله عنه وأرضاه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وأحد الشورى الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخلافة فيهم، وكذلك كانوا من الشورى الذين يعني لهم في غزوة بدر رضي الله عنهما وأرضاهما، فيها قصص وأخبار. ونجد طلحة بن عبيد الله شهد المشاهد جلها وأبلى بلاء عظيما لا ينسى على سطر التاريخ في غزوة أحد، وذلك أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونفسه واتقى النبل حتى شلت يمينه، وهذا يعطي، والحديث كذلك حسنه بعض أهل العلم. جاء منها أن كما روى البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال رحمه: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء، يعني لا تتحرك ثبتت، يقول وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه كان صغار الصحابة وكذلك كبار التابعين إذا رأوا طلحة لا يرفع يده قالوا له: يا طلحة ماذا بك؟ فيرفعها كالوسام له فيقول: والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت منقبة لا تنسى على سطر التاريخ، وساما له أن وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وصارت نسميه يعني شيئا يتميز به على غيره رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نجد في غزوة يعني أحد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلم يبقى حول النبي إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وكانوا من شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان قد عليه درعان، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة لعله أن يطلع على الناس، فلم يستطع، فقعد طلحة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اصعد علي. فكان طلحة كالصخرة، صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورسول الله ينادي وهو يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. هذه شهادة له بالجنة غير الشهادات التي كانت سابقا لما جاء ذكر الحديث الذي أورد فيه العشرة المبشرين بالجنة. تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك ذاك اليوم كله لأبي، يوم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، يدل على أن طلحة كان تميز بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله عز وجل. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه ووفى لله عز وجل بما نذر نفسه على نفسه وفي سبيله. هذا يعطي، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن قضى نحبه، يعني أنه انقضاء الأجل والشهادة له كذلك بالجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين من قضى نحبه، فذا به يذكر طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. الكلام عن طلحة كلام حقيقة ذو شجون ومن مناقبه، كما جاء في صحيح مسلم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، جاء على لفظ العموم، وكان معهم طلحة بن عبيد الله، الذين على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهم وأرضاهم. تعتبر هذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن آخر ماذا يختم لهم، وهذه تزكية لهم، تزكية عظيمة. فمن يقول إنهم ارتدوا هؤلاء الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحكم لهم بالشهادة؟ فإن المرتد لا يشهد له بشهادة قد وردت فضائلها في الكتاب وفي السنة. طلحة بن عبيد الله ممن مات عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي عنهم وهو راض، وذلك أن عمر لما أراد أن يستخلف ذكر طلحة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. حديث المشهور الذي رواه الترمذي حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. هؤلاء هم العشرة الذين عدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها تعطي فضل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. طلحة لا شك أن فضائله جمة، ويجب أن تعرف الأمة على شيء من هذه الفضائل التي تميز بها رضي الله عنه. قصته في وقعة الجمل وما حدث له لا تنسى على سطر التاريخ. قتل وبكى علي بن أبي طالب لقتله، ونزل عن فرسه وقبل ما بين عينيه ونادى: وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا المشهد. وقال: إني لأرجو الله أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا يعتبر من فضل الله عز وجل على طلحة. سبحان الله، هذه الأسماء نحتاجها اليوم سلوكا عمليا بما قدمه هؤلاء. كل ما ذكرنا لم نذكر ماذا خلفوا من مال ولا من قصور ولا ما ملكوا ولا غيره، وإنما ذكر ما ارتبط بالدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا فضل من الله عز وجل لهم. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من هؤلاء العشرة الزبير بن العوام، وهو ابن خويلد، وإذا به يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. ومن اللطائف أنه يلقب بحواري النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. أمه صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل بيعة الذين كانوا أهل الشورى، الذين قال عنهم عمر بن الخطاب: سأجعلها في من مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنهم راضي. ولذلك يعتبر الآن ابن الزبير، زبير بن العوام، يعني أسلم وهو صغير ابن 8 سنين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن 18. ونجد أنه أوذي في الله أشد الأذى، قالوا إن عمه الزبير يلفه في حصير ويضعه تحت النار يدخنه، ويقول له حتى ينكتم: ارجع عن دينك، فيقول: والله لا أكفر أبدا. يعني أنه ممن أوذي في الله عز وجل. هاجر إلى الحبشة الهجرتين معا، ولم يتخلف عن غزوة غزاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين الأولين، حتى أنه عرف بقوته وشجاعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أشجع الصحابة، وله قصص يعني لطيفة جميلة في ذلك. ذكر منها أنه يعني قالوا لو كان تولى الجيش لأجل أن نقاتل، قال: ما تستطيعون. قالوا: وما ذاك؟ فركب فرسه والعدو أمامه، فذهب يعدو عليهم وحده، دخل وقتل 11 شخص ورجع رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخل مرة أخرى، قال: تجعلوني أميرا؟ قالوا: لا، ما نستطيع أن نكون كمثلك. ويذكر عبد الله بن الزبير يقول: أنا لا أنسى والدي، كان يردفني خلفه وكان صغير في ويدخلني أرض المعركة لأجل يتربى على الشجاعة والقوة وغيره. وكان يذكر والده رضي الله عنه الزبير يقول: أذكر وأنا صغير كنت ألعب في جراحات والدي، قال: فأدخل يدي في الجرح قد برئ، لكن بقي حفرا في جسده يلعب بها وهو صغير. مما يدل على إيش؟ على شجاعته وقوته، وأنه لا يهاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما قالوا: شهد المشاهد كلها وفضائله كثيرة مشهورة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن عوام. الحواري هو خاصة الرجل، ويسمونه وأنصاره ومحبيه، ولهذا عيسى له حواريون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا حواري له، يعني لأجل إيش؟ يكون ناصرا ومؤيدا وغيره. من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، قال: فأنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف، قال: وهل رأيتني يا بني؟ قال: نعم. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني ببني قريظة فيأتيني، يذهب إليهم فيأتيني بخبرهم، فانطلقت. كان الناس في خوف، ما يدرون ما الله قاضي، وإذا به هو يدخل رضي الله عنه. قال: يكفيه أنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع إلا لمن تميز رضي الله عنه وأرضاه، وكونه يفديه بوالديه هذه أعظم تفدية في ذلك. جاءت في الآية، وكانت رضي الله عنه مناقبه: كان ممن استجاب الله، يعني استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه كانت في جراحاتهم. كان أبوك الزبير وأبو بكر لما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أصيب يوم أحد وانصرف المشركون عنه، خاف أن يرجع، فكان رضي الله عنه وأرضاه ممن استجاب. فندب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة يأتون بالأخبار وينطلقون يقاتلون، قال: وكان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهم. يكفي أن الله ذكره يعني بهذه الصفة. روى ابن سعد بإسناد صحيح عن أن الزبير كانت له عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير، يعني نزلت على هيئته وغيره، وهذا تدل على منقبة الصحابة اللي كانت نسميهم تنزل الملائكة على صفتهم، يتميزون على سائر الناس. عروة بن مسعود رضي الله عنه ينزل على هيئته جبريل، وهذا ينزل ملائكة بهذه الصفة والهيئة، يدل عليه على عظم المنزلة لهؤلاء. كذلك جاء في أن رواه البخاري بإسناد عن مروان بن الحكم، أصاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه رعاف شديد جدا حتى حبسه عن الحج، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقالوا له استخلف، يعني من؟ قال نعم ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر ثم قال استخلف، فقال سأله قال ومن هو؟ فسكت، فقال كذلك إنه الزبير، قال والذي نفسي بيده إنه لخيرهم فيما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أحق أن يولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ويدل على يعني سميه معرفة الصحابة فضائل بعضهم لبعض، وما كان أحد منهم يبخس أخاه بل يثني عليه ويعظمه ويجله ويذكر فضائله، كان شجاعا مقداما في ساحات المعارك. قد جاء فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة يرموك التي ذكرت لكم ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتق بينهما، يعني ضربة يعني منها يوم بدر، قال فكنت أدخل أصبعي في تلك الضربات ألعب بها وأنا صغير، يقصد به عروة بن وابنه. كذلك شهد يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم الشهادات أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وطلحة والزبير إلى آخره، منها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا، فإنه لما صعد على جبل أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإذا هو الزبير معهم رضي الله عنه وأرضاه. الزبير شخصية تميزت ويجب أن يربط الناس بها، يعني عندما تجد شخصية تميزت بالإنفاق أبرز الجانب الإنفاقي تقتدي به الأمة. صحابي تميز بالشجاعة والقوة ورباطة الجيش، أبرز شخصيته، ثم بعد ذلك تتأسى به الأمة. عمر بن الخطاب بالقوة والصلافة في الحق والصدع به وغير المجاملة فيه، أبرز هذه، يحصل في ذلك الخير العظيم لمن يعني تربى على يدي هؤلاء الصحابة. لكن يذكرون بأسمائهم ونحن لا نعرف ماذا تميزوا به، لا ندري بأي شيء نقتدي به، وإنما تبقى قلوبنا نقول يا ليتنا كنا معهم ليشهد لنا رسول الله، أو نقول لا، مع حبهم لابد أن نتعرف. لن يتمكن الحب في قلبك حتى تتعرف على سيرة الصحابي بتفصيلها، فإذا تعرف الإنسان استطاع الإنسان أن يستفيد من هذه السيرة. من هؤلاء الصحابة عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن يعني من الصحابة المميزين رضي الله عنه وأرضاه بأشياء كثيرة. هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة، إلى يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في مرة بن كعب، ويعني رضي الله عنه قيل إن اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. سبحان الله، وإذا ذكر عبد الرحمن بن عوف تتذكر المال، تتذكر الشخصية المميزة رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله يعني أنا أسميه بعض من الصحابة أو كل الناس على واقع المجتمع شخصيات تتميز بالتجارة، يعني أقول لو يبيع تراب كسب، وأشخاص يبيعون ذهب ويخسرون، لكن سبحان الذي ميز هؤلاء. عبد الرحمن من هؤلاء، شهد المشاهد كلها وثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة أحد، وشهد بدر، إذن هذه شهادة له بالجنة، وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهو ممن أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الستة من أهل الشورى الذين نصبهم عبد الرحمن عمر بن الخطاب في آخر حياته ليختاروا الخليفة بعده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على عظمه، أسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقبل يعني أن يدعو فيها، دل على أنه من السابقين يعني الأولين رضي الله عنه وأرضاه. أما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيه في مناقبه أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن عروة ابن المغيرة بن شعبة، أن المغيرة يعني ذكر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة هنا: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغاء، فحملت معه إداوته قبل صلاة الفجر، فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه الإداوة وأساعده في وضوئه، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاثا، وذكر تفاصيلها. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على الصحابة في الوقت، فالصحابة لا يدرون أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا بينهم من يصلي بنا، فتقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. ومن اللطائف وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعد أن فاتته ركعة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس ويأتي بركعته. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله يتم، فأفزع ذلك المسلمين: كيف صلينا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء صلاته قال: أحسنتم أحسنتم، أو قال: أصبتم، يعني أنهم يغبطهم أن صلوا في الوقت. وهنا فائدة عظيمة جدا: لا يجوز لإمام أن يغضب عندما يتأخر ويتقدم أحد الجماعة يصلي بالناس. وفيه من الفضائل أن عبد الرحمن بن عوف من إيش؟ من حفاظ القرآن، ومن أهله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفيه من الفوائد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الصحابة، حيث صدروه للإمامة رضي الله عنه وأرضاه، ويدل على أنه فضله قد اشتهر في الأمة وفي الصحابة أجمع رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل في ذلك. من مناقبه يعني ما حدث بينه وبين عبد الرحمن مع خالد بن الوليد. عبد الرحمن أسلم قديما، وخالد أسلم بعد أحد متأخرا، وحدث بينهما خلاف في سلب قتيل في إحدى الغزوات، فخالد رفع صوته على عبد الرحمن، كان عبد الرحمن يقول: السلب لي، والسلب يقصد به متاع الذي على القتيل، ملابسه وما يحمله وغيره، فكان عبد الرحمن يريد أن يأخذها رفض، فرفع صوته عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. عبد الرحمن شكى فعل عبد خالد معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم الذي هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان هذا الكلام يقال لخالد بن الوليد، فكيف بالأجيال التي تكون بعدهم؟ ويدل على أن الإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يتعرض لأحد من الصحابة كائنا من كان، بغمز أو لمز أو استنقاص أو سخرية أو سب أو شتم أو لعن أو تكفير كما يوجد بعض من الطوائف. فالصحابة سياج منيع لا يجوز إطلاقا أن يتعرض لهم أحد، وهذا فيه منقبة أن خالد بن الوليد من السابقين للإسلام. جاء كذلك يعني من اللطائف، ذكروا أن من مناقبه ما رواه الحاكم بإسناده عن عبد الرحمن قال: كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو، فسماني الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، قيل اسمه عبد الكعبة، لكن تسمية أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سماه رسول الله يعتبر إيش؟ منقبة له. ولهذا كان الصحابة إذا ولد لهم مولود سارعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عله أن يسميه ويحنكه فإذا سماه الرسول لا يأتي أحد يعترض أبدا على هذه التسمية، وهذا يعتبر يعني فضل من الله عز وجل. من اللطائف وهي من فضائله، يعني جاء عن أم سلمة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن ابن عوف يتعاهد زوجات النبي بالنفقة ويحسن إليهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن ابن عوف من سلسبيل الجنة. ماذا أعظم من هذا؟ الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، فدل على أن من اهتم بأهل بيت رسول الله هو من شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله عز وجل. وجاء قالت دخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني فقالت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أمركن مما يهمني بعدي، يعني رسول حريص على زوجاته بعد وفاته، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. ثم قالت فسق الله أباك سلسبيل الجنة، هي تكلم ابنا لعبد الرحمن. ثم قالت وكان عبد الرحمن بن عوف قد وصلهن بمال فبيع ب40,000، يعني كان يعطيهم من الأموال شيئا كثيرا رضي الله عنه أرضاه. الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني. من أجل مناقبه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما جاءت أبو بكر عمر عثمان إلى غيره، كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه شهيد، أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فصارت هذه المناقب له تميز بها على غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عنه مات يعني في عهد عثمان وصلى عليه، حمل جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن في البقيع، وسنة 31 وقيل سنة 32، وهذه يدل على فضله رضي الله عنه أرضاه. من المناقب نأخذ الآن أبو عبيدة عامر ابن الجراح. أبو عبيدة يعني من المشاهير ولا ينسى على سطر التاريخ، قيل إنه لما أرى كان أبوه مشرك قال يا دعني أقتله ولا يقتله أحد، يعني دل على، وقيل إنه قتل أباه في إحدى المعارك رضي الله عنه وأرضاه. عامر بن الجراح هو قرشي فهري، وكنيته اشتهر بها هو إيش؟ أبو عبيدة. بس إذا عقيل أبو عبيدة خلاص انتهى، وسبحان الله مثل ما قلنا أبو بكر اشتهر بكنيته وأكثر الناس ربما لا يعرف اسمه. هو من السابقين الأولين، وهو كذلك كان إسلامه هو وعثمان بن مضعون وعبدة بن الحارث ابن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وغيره أسلموا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، إذن هو من السابقين في الإسلام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهذا فضل من الله عز وجل لهم. هاجر الهجرتين وشهد بدر وما بعدها، وهو من يعني أميز مناقبه أنه إيش؟ أخرج الحلقتين التي نشبت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، يعني أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فالحلق بقيت، فك المغفر وبقي حديد ناشف هنا، لم يستطع أن يخرجه بسكين أو بغيره، فكان إيش؟ يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بأسنانه أدخلها فما خرجت إلا وسقطت ثناياه بها. قالوا فما رؤيا يعني أحدا سقطت ثناياه أجمل من أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل إيش؟ على عظم فضله، ولم ينظر إلى صحته ولا إلى شكله، لكن رزقه الله جمالا أحسن مما كان رضي الله عنه وأرضاه. ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهذه منقبة عظيمة جدا، وكفاه شرفا كما في الصحيحين أن من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أمينا، وإنها يعني أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وجاء فيه لما جاء الوفد قال إني سأرسل معكم أمين حق أمين، هذه تزكية داخلية ولم تكن لغيره إطلاقا. ولا شك أن الأمين هو الثقة المرضي، وهذه الصفة يعني تميز بها على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن عليكم يا أمينا حق أمين، كما في صحيح البخاري وفي غيره. وجاء أهل اليمن كذلك قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للرسول: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأدي عبيدة وقال: هذا أمين الأمة، وذهب معهم رضي الله عنه وأرضاه. يدل على أنه أمين فيما ينقله، وأمين فيما يحفظه، وكذلك يدل على علمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى قوم يحتاجون أن يعرفوا الإسلام ويعلموا كيفية العبادة، فكان متميزا رضي الله عنه وأرضاه بهذا الشيء. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا سألوه: ابعث لنا رجلا أمينا، قال: لا، أبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف الناس لهذا الأمر. ومن الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبيدة، كما في صحيح مسلم وغيره. يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا أحرص على المناقب، والمناقب التي زكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاءت من أفراد الناس ما يدرون عنها إطلاقا. ويدل على أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على تولي المناصب التي زكي فيها الإنسان. عمر بن الخطاب قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. هو ليس يريد الإمارة لذاتها، وإنما يريد للوصف المترتب عليها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبعثن عليكم أمينا، قال: فاستشرف الناس، كل يتمنى أن يكون هذا لهذا الوصف العظيم في هذا الأمر. وكل هذا يدل على أن أبو عبيدة تميز بهذا الشيء. يعني أبو عبيدة كان ممن يصلح للخلافة، لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وجاءنا كذلك أن في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعده أبي بكر عمر؟ قال: ثم قيل من بعده؟ قالت: أبو عبيدة. يعني كأنه أولى، لكنه لم يكن رضي الله عنه وأرضاه. يعني يدلنا هذا الأثر والحديث صحيح مسلم يتضمن منقبة أبي عبيدة، وأنه يستحق الخلافة كغيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعتبر يعني فضل من الله عز وجل، ويدل على أن الصحابة يعرف بعضهم بعضا. أبو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يكره مخالفته فيما يراه، وأنه كان جليل القدر. يعني أبو عبيدة في رأيه وفهمه وغيره يختلف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما خرج إلى الشام وأخبر أن هناك وباء منتشر وكان يخشى على الناس، ووقع في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا، هل ندخل أو لا؟ استشاره فاختلفوا. عمر بن الخطاب رأى الرجوع فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني قلت: تمنيت أنك ما قلت هذا المقال. وكأنه يقول إيش؟ كان يكره مخالفته. فقال عمر بعدها: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء عد هناك الأثر، جاء وقطع كل شيء، أنه إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم في بلد فلا تخرجوا منها. هذا يعني نسميه منهج الإسلام في أي شيء، في العدوى إذا انتشرت، وهو ما يسمى عندنا بالحجر. إذا أصيب الإنسان بداء وهو في مكان لا يخرج، وإذا علم أنه في مكان لا يدخل إليهم حتى لا ينتقل إليه هذا المرض. ومن مناقبه يعني أنه قرن مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. وهذه تعتبر فضائل، لكن لا يعني تقديمه على عثمان، لكن إذا قرن دل على علو منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ضمن الشهادة العامة التي سرد فيها أسماء العشرة. كانت شهادته في سبيل الله، مات في الطاعون بأرض الشام رضي الله عنه زمن الفاروق، وكانت قد أخبر يعني عليه الصلاة والسلام أنه من كانت وفاته بسبب الطاعون فإنه يعتبر شهيدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله؟ قال: فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي قليل. إذن ما دام ليس إلا من قتل، فإذا بالرسول قالوا الصحابة: يا رسول، من هم؟ فإذا بالرسول يعد: من هو؟ من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني المبطون. مثل واقعنا الآن مرض كورونا، من يموت فإنه يعتبر شهيدا لأنه داخل في الجوف فيعتبر شهيد، كما أن الهدم يكون شهيدا، والمرأة تموت بسبب ولادتها تكون شهيدة. يدل على أن الشهداء كثير. وممن مات رضي الله عنه يعني أبو عبيدة، اتفق العلماء على أن أبو عبيدة مات في الطاعون عمواس سنة 18، ولما دفن رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس معاذ بن جبل خطبة بين فيها كثير من فضائل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، ويعني إذا به يعني يصلون عليه ويثنون عليه خيرا ويستغفرون له، وهذا يدل على عظم فضله رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، تتعجب عندما تجد الصحابة يتذكر بعضهم بعضا، يعني تجود أنفسهم بثناء على إخوانهم وتذكير بحقهم وتذكير الأمة في فضلهم. هذا الذي يجب، وكذلك يجب أن يكون بين العلماء كذلك. إذا مات أحد من العلماء فينبغي للعلماء أن يبرزوا هذا العالم وأن يترحموا عليه وأن يذكروا فضائله، حتى الأمة تستفيد من منهجه ومن طلبه ومن فتياه ومن علمه، حتى يكون لها من الأثر الكبير في ما نسميه تربية الناس على منهج الحق. ختامهم رضي الله عنه وأرضاه، من بقي عندنا؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد يعني من اللطائف فيه اللهم ارضى عنه، كان ابن عم عبد الرحمن عمر بن الخطاب، كان زوجا لأخته. هو يقول أبو سعيد بن زيد: إن أنسى لا أنسى يوم كان موثقي على الإسلام. فكان عمر بن الخطاب يربط من؟ سعيد بن زيد، ويؤذيه ويضربه هو وأخته. وقيل إن يعني عمر بن الخطاب كان يؤذي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف من قضية أذى، جاء رجل وقال له: يعني أنت تؤذي الناس، إن أختك دخلت في الإسلام، يعني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا لا يمكن أبدا. فقالوا له: بلى، انظر إليه. فجاء إلى أخته رضي الله عنها وأرضاها، ثم كانت النتيجة عندها رضي الله عنها، وجد عندهم إيش؟ من يعلمهم القرآن. سمعوا صوت من؟ صوت المعلم. فاختبأوا كلهم، ثم إذا به يسألونه سؤال: يعني أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ فسمع آيات من القرآن فتأثر بذلك تأثرا كبيرا رضي الله عنه وأرضاه، مما كان سببا لهدايته واستقامته. عمر ابن الخطاب ابن عم سعيد بن زيد، لا شك أنه أخذ أسميه أخته ضربها على وجهها فسال الدم منه، وتأثر مما وجد. قيل أنه سمع سورة طه: ما أنزلنا في القرآن لتشقى. وقيل أنه سمع يعني بعض من الآيات القرآنية فأثرت عليه. على كل حال، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين بالجنة، وقصته العظيمة التي نسميها في دخوله للمسجد وسماعه للغط، فسأل من هذا؟ قالوا رجل يسب علي بن أبي طالب، فقال يسب علي وأنتم سكوت؟ والله لا أجلس عندكم. ثم إذا به يقف ويقول أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، حتى وصل إلى العاشر وسكت. فقالوا له يا سعيد بن زيد من العاشر؟ فأجهش بالبكاء وهو يقول قد عدني رسول الله منهم رضي الله، كان لا يريد أن يتحدث عن نفسه. سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه أحد العشر السابقين إلى الإسلام، يعني أنه أسلم قبل عمر، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان من سادات الصحابة، وهذا بالاتفاق، إلا أنه لم يشهد بدرا، لأنه قد كان بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو طلحة بن عبيد الله يتجسسان أخبار قريش، يعني ماذا عندهم، فلم يرجع حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وضرب لهما الرسول بسهم وأخبر أن لهما أجر بالمشاركة، لأنهم ما حبسهم إلا العذر. سعيد بن زيد من اللطائف لم يذكره عمر في أهل الشورى، قالوا لئلا يحاب بسبب قرابته من عمر فيعطونه الخلافة، فقال هو لا يدخل معهم إطلاقا، ولم يتولى بعده ولاية إطلاقا حتى مات. الآن من الروايات التي وردت ذكر في البخاري إلى قيس بن أبي حازم وهو يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض، يعني أنه يترك ما هو عليه رضي الله عنه وأرضاه، ويدل على أن أوذي في الله أشد الأذى بسبب إسلامه. أسلم سعيد بن زيد قبل أن يدخل في دار الأرقم له، كان دار الأرقم سبحان الله معلم لا ينسى على سطر التاريخ، من كان من قبل ومن كان في دار الأرقم ومن كان من بعد، كأنها فاصل بين مرحلتين، مرحلة الأولى بداية الدعوة، مرحلة الثانية الاستخفاء، مرحلة الثالثة وهي إظهار الناس لدينهم وإسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع العشرة المشهود لهم بالجنة، وذكر كذلك قصة اللي ذكرناها لما ذكرنا أن وهو كذلك صحيحة لما قلت أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكذلك جاء فيه وفاته رضي الله عنه توفي سنة 51 وقيل سنة 52، قد غسله سعد وحمل إلى العقيق من العقيق على رقاب الناس إلى المدينة. الشوكاني رحمه الله مبينا فضل سعيد بن زيد قال ويكفي سعيد بن زيد أنه أحد العشر المبشرين وأنه شهد أحدا وما بعدها من مشاهد، قال كلها وصار من جملة أهل بدر بما ضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم من السهم في ذلك، يعني رضي الله عنه. سعيد بن زيد غالبا تختم فضائل العشرة بالجنة، يختم بسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، يعني لأن ختامه يقولون مسك، وهو له قدم السبق في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أنهم هؤلاء العشرة كلهم من قريش سبقوا إلى الإسلام وهاجروا إلى النبي إلى الله ورسوله، وتركوا ديارهم كلية وأموالهم بغية لنصرة الدين ورفع راية الإسلام، رضي الله عن بقية العشرة وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه شهيرة جدا، ولعل من اللطائف هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وهو رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين وقع فيهم الشورى في عهد عمر، اختارهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عنهم وهو راض، وكان يوم أسلم عمره 17 سنة. من اللطائف جل الصحابة الذين أسلموا كانوا شبابا. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت قريش فأطاعني الشباب وعصاني الشيوخ. ودائما سبحان الله من يريد إصلاح الناس وهدايتهم يركز على شبابهم، لأنهم القاعدة للتربية وللتوجيه، وعلى كبارهم. لا يعني أنه لا يدعى الناس، لا يدعى الناس كلهم، لكن الشباب دائما هم الذين يتربون ويسمعون ويتأثرون، يعني تأثرا كبيرا. رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة وشهد بدر وما بعدها، ويعتبر هو أول من رمى بسهم في الإسلام، وهذه منقبة له. وكان شجاعا فارسا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في أيام أبي بكر الصديق معظم جليل القدر، يعني له مكانة ومنزلة، وكذلك في عهد عمر كان يجله واستنابه على الكوفة وهو الذي بناها، رضي الله عنه وأرضاه. فتح المدائن، وكان يعني بين يديه في وقعة جلولة، وكان سيدا مطاعا، عزله عن الكوفة من غير عجز ولا خيانة، ولكن لمصلحة ظهرت لعمر، ثم ولاه عثمان بعده، ثم عزله. كان رضي الله عنه اشتهر بأنه مجاب الدعوة، ويعتبر مناقبه كثيرة جدا. ولذلك كما في الصحيح يقول سعيد بن المسيب: سمعت سعدا يخبر عن نفسه فيقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، ارمي فداك أبي وأمي. كان رضي الله عنه وأرضاهم كما في صحيح مسلم يعني رجل من المسلمين، من المشركين، قد أحرق المسلمين، يعني يقتل فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت بسهم له، بسهم ليس فيه نصر، فأصبت جبينه فسقط، فانكشفت عورته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عورة هذا المشرك يعني من سقوطه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والحديث في صحيح مسلم. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه يعني جاءت في عدة مواقع، يدل على أن له فضل عظيم رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. وش يدل عليه؟ على هذا التميز. ومن اللطائف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابي ما تميز به. هذا سماه حواري، هذا سماه فداك أبي وأمي، هذا سمى كذا. سبحان الله، كان يعطي الرسول لأجل تبقى منقبه شعارا له رضي الله عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم، وهذا حديث عظيم جدا، رضي الله عن الصحابة: سهر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه إلى المدينة ليلة، فأرق الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة حتى يعني ينام. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من؟ فقال: يا رسول الله، سعد بن أبي وقاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: يا رسول الله، وقع في نفسي خوف عليك فجئت أحرسك خوفا عليك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، ثم نام رسول الله مستقر العين. هذه منقبة عظيمة جدا، ويدل على أن الصحابة يفدون الرسول صلى الله عليه وسلم بأموالهم وبأنفسهم، وما يتركونه صلى الله عليه وسلم دون يست. شوف الآن، وقف بسلاحه والرسول تعب وهم تعبون، لكن الرسول عندهم مقدم على أنفسهم وعلى أرواحهم، وهذا فضل الله ويؤتيه الله من يشاء. هذا قالوا كان إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، قالوا قبل أن يعني تنزل والله يعصمك من الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون له حراسة. من مناقبه العظيمة رضي الله عنه وأرضاه هذه لا تنسى أبدا، كما في صحيح مسلم يعني نجد أن أمه كانت مشركة، فحلفت أم سعد ألا تكلمه حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه. قالت له: زعمت أن نبيك وأن الله أوصاك ببرك بوالديك، وأنا أمك وأنا أمرك بأن تسمع وتطول. مكثت 3 أيام لا تأكل أبدا، أغمي عليها من الجهد. فقام سعد رضي الله عنه وأرضاه، يقال له يعني ابن لها، يقال له عمارة، فسقاها حتى لا تموت، فجعلت تدعو على سعد. ولكن سعد رضي الله عنه وأرضاه يقول لأمه: والله لو أن لك 10 أنفس تموت الواحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. صدق في الولاء وصدق في الإيمان رضي الله عنه. وجاءت يعني تدعو عليه، قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة في إذا فيه سيف، فأخذته فأتيت بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. قال: فرده، رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى رددته، لأن يعني رضي الله عنه ألقيه في القبض يعني لأجل أن أعرف ماذا سيكون حاله، فرجعت إليه فقلت: أعطيني. قال: فشد لي صوته صلى الله عليه وسلم، رده حتى يعني لا يأخذ شيئا ليس له حق فيه. حتى يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله وللرسول رضي الله عنه وأرضاه. يدل على أنهم كانوا يسمعون ويطيعون. مرض رضي الله عنه مرضا، وقصته مشهورة، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أقسم، أتصدق بمالي كله، فإن رأيت. قال: لا. قال: فالنصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث، والثلث كثير رضي الله عنه وأرضاه. فدل على أنه كان يريد أن يتصدق لأعمال البر ويبذلها في سبيل الله. جاء كذلك في مناقبه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم 6 نفر، 6 نفر. فقال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، سادات وعلية، وهؤلاء فقراء ومحاويج، وليس يعني على ما يقول لهم مكانة، حتى لا يجترئون علينا، لأنهم لا كانوا يدخلون إليهم ولا يجلسون. قال: كنت وأنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، سبحان الله، فحدث نفسه أن يأمرهم يبتعدون. فأنزل الله قرآنا يتلى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والحديث في صحيح مسلم يدل على أن إيش؟ على أن الإيمان هو الذي يرفع الإنسان، وليس المال ولا المنصب ولا غيره. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويدل على أنه أسلم قديما، يقول: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني 3 يعني من أوائل من أسلم. ويقول كذلك سعد بن وقاص: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، ما دخل أحد لدين الله إلا هؤلاء 3. هذه مناقب يدل على أن الصحابة قدموا يعني أسرعوا إلى الإسلام، فبقيت آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من قضية أول من روى سهما في الإسلام، يقول وهذه منقبة عظيمة في الجهاد، ذكرها البخاري بإسناده إلى سعد: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، كنا نغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، إن كان أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشات ما له خلط، رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني شدة ما أصاب الصحابة، يأكلون الأشجار، أكلوا ورق السدر، ورق السلام، يعني ما يجدون ما يأكلون، ثم يخرجونه كما تخرجه البهائم. وما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دينهم عندهم أغلى وأغلى من كل هذا رضي الله عنه وأرضاه. كان من أشجع الناس، ومن اللطائف أنه كان مجاب الدعوة. وهذا قد قيل لسعد بن أبي وقاص: متى أجيبت الدعوة، أجبت الدعوة؟ قال: يوم بدر كنت أرمي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضع السهم في كبد قوس، ثم أقرأ وأقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد، فيجيب الله دعاءه. والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، وقد جاء في بعضها: وأنا أدعو فأقول اللهم استجب له إذا دعاك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بهذا الدعاء وكان مستجاب الدعوة. في المشهور أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، لكن في سنده شيء. من مناقب رضي الله عنه وأرضاه أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته أثبت أحد ودخل في ضمن أنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد مع أنه لم يمت في معركة، وإنما توفي بقصره بالعتيق سنة 51، وقيل سنة 56، وقيل 8، ويعني أنها 52 أكثر. قال الإمام النووي: وأما ما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء فقال إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة. وربما نقول لأن الله شهد له بالشهادة أن الله زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيحصل على ثواب الشهداء. يعني من رغب في الشهادة فإن الله يعطيه منازل الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. يقال إنه كان آخر المهاجرين وفاة، دل على أنه إيش؟ عمر، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ابن المديني رضي الله عن العشرة كلهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذه يعني خواطر حول هؤلاء، وإن كان في الحقيقة يعني لو أخذوا كل موقف ودروسه التي يستفاد منها، لكن هذه معلومات تحتاجها الأمة ونحتاجها جميعا، فنشرها تعرفنا بالصحابة وتغرس في قلوبنا محبتهم وتدعونا إلى أن نسير على هديهم، فلن نستطيع إلا إذا تعرفنا على تفاصيل حياتهم. أسأل الله أن يرزقنا حبهم والاجتماع بهم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.